أو أوقد أنواعا من الكهرباء والليتات المتنوعة تفخيما للمقبور، فهذا أمر منهي عنه كما سيأتي دليله. أو ابتنى على الضريح مسجدا، ابتنى التالي الطلب، يعني أنه طلب البناء على الضريح. كيف طلب البناء على الضريح؟ ينظر أين الضريح فيطلبه، أين الضريح فيبني عليه، وأي ضريح مبني يطلبه. لماذا يطلبه؟ يريد أن يجعله مسجدا، والمقصود المسجد هنا سواء كان المسجد مكان للصلاة أو مسجدا يعني مكان للعبادة. فمن أعمال العامة وأشباه العامة وأئمة الضلالة أنهم يبنون على الضريح المساجد، أو أنهم يتخذون الأضرحة أماكن للعبادة، وكلا الفعلين قبيح وهو من وسائل الشرك المؤدية إلى تغيير دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا أن يبني على قبر أحد بنيانا عاديا فضلا عن اتخاذ الأضرحة، فضلا عن اتخاذ المساجد. ومن فعل هذا الفعل أو جنس هذا الفعل، اتخذ على القبر السراج أو الشموع أو الليتات أو اللمبات أو الإضاءات، أو ابتنى على الضريح، ابتنى عليه مكانا للصلاة، أو ابتنى عليه مكانا للاجتماع، أو ابتنى على الضريح الميت أماكن مهيئة للجلوس والذكر والدعاء كما يقولون، هذا وهذا جنس هذا العمل، وجنس هذا العمل كله مخالف للشرع. ولهذا قال المصنف: فإنه مجدد جهارا. إنه الضمير راجع إلى من، أي من هذا الذي اتخذ على القبر سراجا وهذا الذي ابتنى على الضريح مسجدا. فإنه مجدد جهارا. ويمكن أن يكون الضمير هنا ضمير شأن، فإن الشأن أن هذا المتخذ السراج على القبر أو متخذ الضريح مسجدا مجدد جهارا، لسنن اليهود والنصارى. سنن اليهود والنصارى أميتت ببعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام حذر من طرق اليهود والنصارى وأفعالهم، ومن ذلك غلوهم وتعظيمهم لأنبيائهم وصالحيهم وما يفعلونه عند قبورهم المزعومة أو عند قبور رهبانهم وأحبارهم. فأول من اتخذ الشموع عند القبور النصارى، وأول من اتخذ الأضرحة واتخذ أماكن العبادة عند القبور اليهود والنصارى. ومن فعل فعلهم فإنه سار على ركبهم ودربهم وأصبح يجدد طريقتهم. ومن اتخذ السراج أو الإضاءات على القبور وابتنى على الضريح والأضرحة المساجد، فإنه يجاهر بتجديد سنن اليهود والنصارى، بتجديد الطرق وطريقة اليهود والنصارى في الغلو وفي الجفا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمعاملة مع الموتى. جاء الإسلام ولم يجعل القبور مكانا للعبادة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. إذن قراءة القرآن، الصلاة، الذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تكون هذه العبادات في بيوتنا، وأن لا نشبهها بالقبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها ولا يذكر الله فيها، ليست أماكن مخصصة للعبادة هي، إلا عند اليهود والنصارى ومن اتبعهم. قال المصنف رحمه الله متعجبا من حال هؤلاء: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنة. كم هنا بمعنى التكثير، أي كثيرا ما حذر المختار صلى الله عليه وسلم. كم هنا للتكثير، كما قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم حذر المختار النبي صلى الله عليه وسلم، المختار المجتبى الذي أرسله الله واختاره ليعلمنا أقوم طريقة موصلة إلى الله تبارك وتعالى، وأحسن طريقة موصلة إلى الله تعالى، وأقصر الطرق الموصلة إلى الله تعالى. إذا كان هو المختار عليه الصلاة والسلام، هو المرسل عليه الصلاة والسلام، هو الرسول إلينا عليه الصلاة والسلام، فكيف نترك هديه ونسير على درب وطريقة اليهود والنصارى في معاملتهم للموتى، مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من اتباعهم، وتحذيره الكثير من هذه الأفعال بعينها. فحصل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المجتبى المختار، حصل منه تحذيرنا من اتباع اليهود والنصارى، وحصل منه تحذيرنا من آحاد هذه الأفعال. كم حذر المختار عن ذا، ذا اسم إشارة للأفعال السابقة وهي ثلاثة: اتخاذ السرج على القبور هذا واحد، اتخاذ المساجد على الأضرحة هذا اثنين، اتباع سنن اليهود والنصارى ثلاثة. كم حذر المختار عن ذا. لا شك أن اتخاذ السرج على القبور والمساجد على الأضرحة هو من اتباع سنن اليهود والنصارى، فصار الأول خاص والثاني عام. كم حذر المختار عن ذا، كثير. ولعن، لعن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فاعل هذا الشيء. ويأتي الإنسان الذي يدعي الإسلام ويدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخالف أمره وتحذيره ويذهب ويوقد على القبر سراجا، أو يتخذ الضريح مكانا للعبادة ومسجد. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن والمتخذين القبور مساجد. تأملوا معي هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سبحان الله العظيم، كأن هذه المقولات خطابات لا تعني بعض المسلمين، مع أنها صريحة وواضحة وبينة وجلية، وفي آخر حياته مع كونه عليه الصلاة والسلام ذكرها بما هو شنيع، فالعاقل يحذر من هذه الأفعال. كم حذر المختار عن ذا؟ جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يوقد على القبر أو أن يكتب عليه أو أن يكتب عليه أو أن يبنى بأي شيء من الأشياء. وفي حديث المقارنة بين شرار الخلق الذين تدركهم الساعة والمتخذين القبور مساجد والذين يوقدون عليها السرج، تأمل هذا الاقتران الشديد. الساعة معلوم أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، شرار بمعنى أشر، أي أعظم الناس شرا. فدل على أن هذا الفعل وهو تحسين القبور وتزيينها وتجميلها وإيقاد السرج عليها من الأفعال الشنيعة لأصحاب الشرور العظيمة، مهما أظهر الزهد والورع والصلاح والعلم فهم من أشر الناس. وكذلك الذين يهيئون الأماكن، أماكن القبور للعبادة ويجعلونها مهيئة للعبادة، هؤلاء هم شرار الخلق، وأين ظهر الزهد والعبادة والتقوى والصلاح؟ فهم مجددون جهارا نهارا طريقة اليهود والنصارى. بل سمعت بأذني من يقول: لماذا لم اليهود والنصارى يعظمون رهبانهم وأحبارهم ونحن لا نعظم علماءنا إذا ماتوا؟ يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتباع سنن اليهود والنصارى وأنت تريد أن تمشي وراءهم؟ وأنتم ترون اليوم الأمة كيف أصبحت إلا من رحم الله تركض وراء الغرب ركضا، ليس فقط في أمورهم الدينية بل حتى في أمورهم الدنيوية. عيد الأم عيد الأم، عيد الحب عيد الحب، عيد الورد عيد الورد، عيد الميلاد عيد الميلاد، حط الشموع في عيد الميلاد، حط الشموع في عيد الميلاد، حط البالونات في عيد الميلاد، حط البالونات في عيد الميلاد. ممكن بكرة يحطون النجاسات، يجي واحد يحط النجاسات. حط الشموع على القبور، حط الشموع على القبور، حط الورود عند المرضى، حط الورود عند المرضى، حط الورود عند القبور، حط الورود عند القبور. اتباع عجيب جدا. كم حذر المختار عن ذا ولعن، وأن يزاد فيه فاعله كما روى أهل السنة. قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع القبر. هذا القبر يحفر في الأرض، ثم نهى عن ارتفاعه فوق الشبر، إذن بهذا المقدار فقط، لا يزاد ارتفاع القبر عن هذا المقدار. نص صريح، نهى عن ارتفاع القبور، هكذا جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يرفع القبور، ولذلك عامة قبور الصحابة تراها كأنها مساوية بالأرض. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه، يعني في الارتفاع فوق الشبر، ما يجوز أن يزاد فيه فوق الشبر. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ينهى عن ارتفاع القبر؟ قال العلماء: أمر بارتفاع القبر قيد شبر حتى لا يداس، ونهى عن ارتفاع القبر فوق الشبر حتى لا يعظم ويبجل. يقولون شوف هذا قبره عليه بنيان، هذا قبره عليه جص، هذا قبره عليه اسمنت، مع مرور الوقت ربما الناس يعظمونه سدا لباب الذرائع المفضية إلى الشرك. لماذا نهى ارتفاع القبر؟ سدا لباب الذرائع المفضية إلى الشرك. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، فهناك حق للميت وهو أن يرفع القبر شيئا حتى لا يداس، وهناك حق لله عز وجل وهو أن لا يعظم الميت فيعبد مع الله تبارك وتعالى. قال وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. القبور المشرفة هي القبور التي تكون مرتفعة عن الأرض بقدر ذراع أو بقدر باع، أو يكون تكون مبنية أو تكون مجصصة أو تكون قد اتخذ عليها البيوتات أو المساجد. وقد جاء في حديث أبي الهياج الأسدي كما في صحيح مسلم أن الخليفة الراشد أبا السبطين علي رضي الله عنه قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا صليبا إلا كسرته. هذا الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمر قضائي حتمي، وصدر من علي لأحد عماله، فيجب عليه أن ينفذ. ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، أو إلا سويته، إلا سويته على الوصية، إلا سويته على الأمر، يجوز فيه الوجهان. ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أنا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ولذلك ما نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا، ومن بعدهم من التابعين ماتوا، ومن بعدهم من تبع التابعين ماتوا، ثلاثة قرون، مئة سنة، مئتي سنة، ثلاثمائة سنة، ولا يعرف في الإسلام شيء اسمه البناء على القبر، إلى أن جاءت نهاية المئة الرابعة وبداية المئة الخامسة، وأخذ واستولى العبيديون المسمون زورا بالفاطميين، استولوا على مصر ونشروا، وهم باطنية، وهم باطنية، فرق من فرق الشيعة، وبعض الشيعة يتبرؤون منهم، وإذا بهم يبنون على القبور. وكان أولهم ومؤسسهم يهودي الأم، وأبوه لا يعرف، إذن جاء لهدم الإسلام، جاء لهدم العقيدة، جاء لهدم الدين. قال وكل قبر مشرف فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يسوى هكذا صح الخبر. كل هذه كلية مطلقة. ولذلك جاء في الحديث عن أحد التابعين يقول دخلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته مرفوعا قدر شبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع قدر شبر، وهو في عجرة عائشة رضي الله عنها. يقولون عليه بناء، ما عليه بناء، هذا البناء للمسجد، هذا البناء للمسجد. وقد أخطأ العثمانيون حينما وضعوا القبة على القبر تقليدا للصوفية الطرقية، وإلا القبة ما كانت موجودة. القبة الخضراء الآن الموجودة على الضريح أو على القبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان موجود. النبي صلى الله عليه وسلم وضع كلية عامة، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، عام. قال: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. هذه أيضا من مزالق العامة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر، حتى شد على الدال، وحذر الأمة. النسخة هذه فيها تصحيفات كثيرة خاطئة. وحذر الأمة عن إطرائه، النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته عن الإطراء. ومعنى الإطراء، ومعنى الإطراء المديح فوق ما جاء في الشرع، ومعنى الإطراء المديح فوق ما جاء في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله، كما تقولون في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وبعض العامة وأشباه العامة من الشعراء يقولون: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني لا تقول هو ابن الله، ثم قل ما شئت فيه من مدحي، قول اللي تبي تقوله. غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قول اللي تقوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إذن لا تمدحوني فوق منزلتي، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلى الله عليه وسلم. وهم هم ماذا يقولون؟ يقولون: لا تقول فيه ابن الله، وبعدين قول اللي تبي تقوله. وين وصلهم هذا الكلام؟ وصلهم إلى شيء خطير جدا. قال: فغرهم إبليس باستجرائه، غرهم. والإغراء بمعنى الإغواء، لكن مع شيء من التزيين والتجميل. فغرهم إبليس باستجرائه، استجرأهم أي بمعنى أنه جرأهم، طلب جرأتهم، أو باستجرائهم يعني أنه استجرهم، طلب أن يجرهم إلى كيت وكيت بالوساوس وبالنصائح الشيطانية وبإدخال شياطين الإنس والجن بزي العلماء وزي العباد، وهم في الحقيقة زنادقة. فغرهم إبليس باستجرائه. ماذا قالوا لما غرهم إبليس باستجرائه؟ جرأهم على أن يطروا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ثم قل ما شئت بعد من مدحي. ماذا قالوا؟ قالوا: إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، والله الذي لا إله إلا هو إن هذه أشد من قول النصارى عيسى ابن الله. لماذا هذه أشد؟ إن من جودك الدنيا وضرتها، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم ما بقي شيء لرب العالمين، لا فعل، لا خلق، لا رزق، لا ملك. والنصارى يقولون عيسى ابن الله والخالق هو الله، ما يقولون عيسى خالق. هذا أمر خطير، شيء عجيب سبحان الله العظيم. وهذا يؤكد لنا كيف أن بعض الناس يغلو بالإطراء والمديح، ويقول آخر: إن لم تكن آخذا بيدي فقل يا زلة القدم، يعني يوم القيامة. طيب وين رب العالمين؟ ليش ما تسأل الله عز وجل؟ قال فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنب. خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني فأطروه، قال لا تتخذوا القبور مساجد فاتخذوا القبور مساجد، نهى عن البناء على القبور فبنوا على القبور، نهى عن أن يزاد فوق الشبر القبر فزادوا القبور بنيانا، نهى عن اتخاذ عقاد السرج على القبور فأوقد الشموع والسرج. فخالفوه جهرة، واضح، مخالفات صريحة. وإذا قلت له قال الله قال الرسول، قال والله شيخنا يقول رأينا في المنام كذا، ها؟ يتركون حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لشيوخهم ولعاداتهم وتقاليدهم وطرقهم وأذواقهم وعقولهم. فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. أين إذن الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أين ادعاء حب الله؟ من يدعي حب الله جل في علاه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفلاح والفوز والنجاح. أما قال الله جل وعلا إن تطيعوه تهتدوا؟ أما قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله؟ سبحان الله العظيم، كيف الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك لا يبالي بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنواهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. هذا واقع. المؤلف رحمه الله الناظم يلفت نظرنا إلى ماذا؟ يلفت نظرنا إلى أن ننظر للواقع. فانظر إليهم، روح شوف في مصر، في السودان، في باكستان، في الهند، في بعض بلاد الشام، في تركيا، انظر ماذا فعلوا في القبور. والله إن بعض المقابر، إن قبور بعض الناس مزينة، مجملة، مزخرفة، مهيئة للجلوس والتهيئة النفسية ما لا تجده في كثير من مساجده. ينفقون الأموال الطائلة على القبور والأضرحة وتزيينها وزخرفتها وتجميلها ويتركون بيوت الله عز وجل. فانظر إليهم قد غلوا، قبر فوق الجبل اتخذوا عليه بنيان، غلوا في الصالحين، غلوا في الأولياء، غلوا في الأنبياء، غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، غلوا في الموتى وزادوا على ما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الموتى، في التعامل مع الأحياء. ورفعوا بناءها وشادوا، رفعوا بناء هذه القبور وشادوا، شاد الشيء يشيد بمعنى يعني قوى بنيانه، قوى بنيانه، ورفع بنيانه بقوة. وشادوا بالشيد والآجر والأحجال، استخدموا كل المشيدات، استخدموا الإسمنت، استخدموا الجص، استخدموا الآجر، استخدموا الأحجار، وكأن أصحاب هذه القبور بحاجة إلى الدور. شادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، الله المستعان، هذه الأعصار المتأخرة البعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب في تعاملهم مع القبور، كما قال أحمد شوقي يقول أمواتنا بألف ألف يرزقون وأحياؤنا من الجوع يموتون، أو كلمة نحو. ليش؟ لأن الناس يجون عند قبر الضريح الميت الشيخ الفلان وينفقون الأموال ويحسبون أنهم ينتفعون بذلك، وهم يقعون في الشرك للنذر لغير الله. والذي يستفيد سدنة القبر، ولو أن فقيرا سألهم ما أعطاه شيء. قال رحمه الله: وللقناديل عليها أوقدوا، مو وضعوا بس السرج والشموع، لا، حطوا عليه قناديل، حطوا فيها مزخرفات مزركشات، حطوا فيها ما يسمى بالزينة من الإضاءات. وللقناديل عليها أوقدوا، القناديل جمع قنديل، وهو نوع من أنواع السرج التي توقد بالشموع ونحوها، هو مثل اللي يعلق في بعض المساجد ثريا، تعليق الثريات في المساجد لما تنظر إليها تجد وجه جمالي، قد يكون مقصود به الإضاءة، لكن لما تنظر إلى القبور وقبر فلان وفلان يضعون فيها القناديل والثريات، لماذا؟ شيء غريب جدا، اتباعا لليهود والنصارى. الحمد لله، هذا مسجد على السنة. وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا. هذه مصيبة ثانية، عقد الألوية على القبور. كيف عقد الألوية على القبور؟ في شيء يسمونه تاريخ ميلاد صاحب الضريح. في تاريخ ميلاد صاحب الضريح ماذا يفعل أهل البدع؟ عندهم خشبة ينومونها، كل واحد يجي يعلق في الخشبة قطعة من القماش ينوي بها قضاء حاجته، في يوم ميلاده يرفعون الخشبة وفيها الرايات كلها، فيها أعلام ما علق. في بلاد العجم يسمونها يوم الجندة، يعني يوم رفع الرايات، هي موجودة في ميلاد البدوي، موجود في ميلاد الدسوقي، وفي ميلاد التيجاني، وفي ميلاد النقشبندي، وفي ميلاد القادري، وأيضا يفعل مثل هذا في القبر المزعوم لعلي رضي الله عنه في مزار شريف في أفغانستان، ويفعل مثل هذا عند قبر جلال الدين مولاهم الرومي في قونية. شيء عجيب جدا، كم لواء فوقها قد عقدوا. سبحان الله العظيم، يعني كثير من الألوية يرفعون، كل قبر يصير له راية، له علم. ليش هذا علم كذا وهذا؟ هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، وهذا لحاجة كذا، وهذا لحاجة كذا. والله يا الإخوة، كنت في باكستان في سنة 90 في زيارة في كراتشي، فرأيت أمرا عجبا، عدة قبور وكل قبر له راية مختلف عن القبر الثاني. فسألت رجل كان معي، قلت لماذا هكذا؟ قال: هذا القبر للعميان، هذا القبر للعرجان، هذا القبر للمجانين، هذا القبر للممسوسين، كل قبر موزعين. أين العقول؟ أين العقول؟ والله فعلوا أشياء أضحكوا علينا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يوقدون القبور على السروج ويتخذون عليه المساجد، لكن مثل هذه الأفعال أنا ما رأيت عند اليهود والنصارى أنهم يظنون أن يوصل بهم هذه المواصف. نسأل الله السلام والعافية. وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات. الأعلام جمع علم، وهو كل علامة وإن لم يكن مقصودا بها التمييز، وأما الرايات فهي جمع راية والمقصود بها التمييز. ولذلك الآن مثلا في الدولة في علم وفي رايات، علم الدولة هذا شيء، والرايات تعطى لكل جهة معينة، مثلا الوزارة هذه لها راية خاصة، المغاوير لهم راية خاصة، الطيران لهم راية خاصة. قال ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات. يا سبحان الله، أين العقول؟ كيف إبليس، شوفوا كيف جرهم إبليس، استجرهم إبليس أو استجرأهم إبليس، كيف أعظم عظام رفات أصحابها إما منعمون في الجنة فهم لا يدرون عنك عند ربهم يرزقون، وش درهم عنك، أو أصحابها معذبون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طيب إذا كان منعما أو معذبا كيف يعلم حالك؟ بالله عليكم أين العقول؟ إذا كانوا لا يفكرون في المنقول عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الأصول فليفكروا بالعقول. سبحان الله العظيم. وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر، وهذه يعني فعل آخر، واقعة أخرى من وقائع الشرك عند القبور، وهو النحر للمقبورين، الذبح والنحر للمقبورين، هذا من أفعال المشركين وليست من أفعال اليهود والنصارى، بعد من أفعال المشركين. نحروا في سوحها، السوح بمعنى الساحة، ساحة وساحات وسوح، في ساحات المقابر النحائر. لماذا قال النحائر؟ نوعها باعتبار تنوع نيات أصحابها. هنا من ينحر نحيرة نذر، وهذا ينحر نحيرة تقرب، وهذا ينحر نحيرة المولد، وهذا ينحر نحيرة كذا وهكذا، فعل أولي التسييب والبحيرة. شبههم بمن؟ المشركين، ما شبههم باليهود والنصارى. فعل أولي بمعنى أصحاب التسييب والبحائر. قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. إذن هذه من أفعال المشركين، كانوا يسيبون الأنعام لأضرحتهم وموتاهم وصالحيهم ومعبوديهم، وكانوا يتخذون البحائر، وهذا من شركياتهم، النذر لغير الله والتحليل والتحريم بالهوى لغير الله عز وجل. فالذبح لغير الله والذبح عند القبور وفي ساحات المقبورين فيه تشبيه بأصحاب السائبة وأصحاب البحيرة أو أصحاب التسييب والبحائر، وهم المشركون. قال والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هوى. هذا نوع آخر من أنواع الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. التمسوا الحاجات يعني قضاء الحاجات، التمسوا الحاجات يعني قضاء الحاجات وكشف الكروبات وتنزل الرحمات، والتمسوا البركات من موتاهم. إنسان مريض، لو كان إنسان مريض أنت لن تأخذ منه شيئا يعينك في حياتك لأنه مريض مشلول ما يقدر يسوي لك شيء. لو رأينا عاقلا يستغيث بمشلول في إنقاذه من غرق أو حرق قلنا مجنون، فكيف إذا رأينا عاقلا يستغيث بميت وعظم بال رفات. ومن هنا ندرك أن الشرك سفاهة. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. الذي يلتمس الحاجات من الميت لا تجد له دليلا لا نقلا ولا عقلا، فما ما الذي يعبده؟ الذي يعبده إله، اتخذ إلهه هواه. ولذلك تجد المشركين عباد القبور تجد أن كل واحد منهم عنده قبر يعبده، فوقعوا في أنواع من الشرك، هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا. قال قد صادهم إبليس في فخاخه بل بعضهم قد صار من أفراخ. إبليس له عدة فخاخ، عدة شباك. الشبكة الكبيرة التي يهتم بها شبكة الشرك. يقول صادهم إبليس في فخاخ، ومن تجاوز شبكة الشرك فإن إبليس يضع له شبكة البدع. فإن من تجاوز وخلص من شبكة البدع إبليس يزين له الهوى والمعصية، وإن نجا من هذه أيضا أدخل في قلبه عياذا بالله الغرور والعجب، وإن نجا من هذه وإذا به يدخل عليه الوساوس، فمن نجا من هذه فهو الناجي. قد صادهم إبليس في فخاخه، أي في فخاخ شباك الشرك والبدع، بل بعضهم قد صار من أفراخ. صار بعض الناس هو يدعو إلى ما يدعو إليه إبليس من البدع والشرك. ودائما أهل الشرك لهم قاعدتان ينطلقون منها، الشرك والبدع، الشرك والبدع. بل بعضهم قد صار من أفراخ. والمصنف رحمه الله قال بل بعضهم قد صار من أفراخ، ولو قال بل بعضهم قد صار من أقرانه لما كان بعيد. بعض الناس أصبح من أقران إبليس، إذا لم نقل أنه سابقه في الشرك وفي البدع وفي إغواء الناس وفي إضلال الناس. قال بل بعضهم قد صار من أفراخ، كيف يدعو إلى عبادة الأوثان. فهذه قاعدة، كل إنسي دعا الناس إلى عبادة غير الله فهو مثل إبليس، مثله وليس فرخه، فرخه باعتبار التعليم وفي النهاية هو مثله. وكل من دعا الناس إلى البدع فهو من أفراخ إبليس، وكل من دعا الناس إلى المعاصي فهو من أفراخ إبليس، لكن أفراخه مختلفون في الدرجات أو في الدركات. يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. بالمال يبذل ماله عشان الناس يقعون في الشرك، يبني القبور والأضرحة ويسفر الناس، والنفس يدعو ويجادل ويناظر، وباللسان يتكلم. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المال. والله ما كنت أظن أن أحد يجادل عن هؤلاء الذين يذبحون النذور للقبور ويبنون المساجد على القبور، حتى رأينا في هذه الأزمنة المناظرات، نسأل الله السلام والعافية، مناظرات بين هؤلاء دعاة الضلال والشرك بين دعاة السنة تسمعها. فليت شعري من أباح ذلك، ليت شعري، هذا تعجب، يقول وما ينفع شعري، ها؟ وما أقول في شعري، من أباح لهم هذا؟ وأورط الأمة في المهد، يعني بدعوتهم الناس إلى عبادة الأوثان، إلى الشرك، إلى البدع. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. الله جل وعلا هو الذي نشكو إليه وهو شديد الطول، وهذا صفة من صفات الله عز وجل، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، فشديد العقاب صفة من صفات الله، وشديد الطول صفة من صفات الله. فيا شديد الطول والإنعام، شديد الإنعام، عظيم الإنعام، الله جل وعلا، ومعنى الطول القوة، شديد القوة ذو القوة المتين، وهو عظيم الإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. فجمع بين الوصفين في النداء، جمع بين عظيم القوة وبين عظيم الإنعام. عظيم الإنعام لأن الله أنعم علينا بالتوحيد فينبغي أن نذكره هاهن، ونسأل الله جل وعلا أن يميتنا على التوحيد وأن يثبتنا على التوحيد وأن يجعلنا من دعاة التوحيد. وشديد الطول لعظيم قدرته على هؤلاء دعاة الضلالة والبدعة والشرك. إليك نشكو محنة الإسلام، الإسلام في محنة واضح، مقصود بمحنة الإسلام محنة أهل الإسلام الذين ينتسبون للإسلام، وأفعالهم إما أفعال يهودية أو نصرانية أو شركية. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بالكتاب والسنة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. السلام عليك شيخ. فغرهم إبليس واستجرائه، قلت أنه يستجرهم، استجرأهم أي بمعنى جعلهم جريئين في إطرائه، أو فغرهم إبليس باستجرائه من الاستجرار وهو الجر شيئا فشيئا. ما يكون معنى أن إبليس غرهم إبليس باستجرائه أي جرأة إبليس؟ إن لا لا لا لا لا، إبليس غرهم بمعنى جرأهم، أو إبليس غرهم بمعنى غرهم فجعلهم شيئا فشيئا يقعون في هذا الشرك وهذه البدعة. ما كل جرأته إنه من الشرك؟ لا لا، ليس متعلق بإبليس. نعم صلى الله. أبدا، هذا من اتباع اليهود والنصارى، ولا أشك فيه ولا ذرة. هل كان السلف أو آبانا وأجدادنا يأخذون الورود للمريض؟ من أول من أخذ الورود للمريض؟ من الغرب. يقول لك بعض الناس يقول طيب عمت، طيب حتى لو عمت المريض ما هو بحاجة للورود، المريض بحاجة للدعاء. أيا كان تأخذ له لعبة، تأخذ له شيء، شو تودي للوردة؟ يأكلها ولا شو يسوي فيها؟ نعم. هذه كلمة مجملة يحتاج إلى تفصيل وفيها نظر، ذكرها غير واحد من الوعاظ، ولكن حقيقة القول هل في الوجود حقيقة إلا هو، هذا كلام مجمل. إذا كان المقصود ليس في الحقيقة وجود إلا هو، يكون هذا كلام ابن عربي، ما في الوجود إلا هو، هذا كلام ابن عربي. إذا كان مقصود هل في الحقيقة إلا هو أو هل في الوجود حقيقة إلا هو، يعني أن كل من سواه زائل وهو الحقيقة الثابتة الدائم، هذا معنى حق يحتمل، لكن الأول هو المشهور، لذلك تركه أو لا. لماذا يأتون بعبارات ما قالها السلف؟ لماذا يحبون اتباع الخلف؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.